الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. سبحانه له دعوة الحق حرص عليها وأوجب التبشير بها، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وضع الحجة وأتم المحجة، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا رسول الله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الأمة وجاهد بالله حق جهاده حتى أتاه اليقين. صل اللهم عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون، يتكلم العلماء دائما معنا ويذكروننا بقضية طول الأمل وقصر الأمل، والناس في هاتين القضيتين مشارق شتى ومفاهيم شتى، فبالتالي ترى أعمال الناس متفاوتة وقناعاتهم في الدنيا متفاوتة. تعالوا نتوقف اليوم مع مشكلة طول الأمل. أولا، الإسلام يدعو إلى الطموح ويدعو إلى أن يبني الإنسان هذا الكون، ولكن لوجه الله عز وجل وداخل إطار ما شرع الله سبحانه وتعالى، ليس بناء الكون بالحرام أو بالطرق الملتوية، ولكن تعمير هذا الكون يجب أن يكون بتقوى الله سبحانه وتعالى. فليس من العقل بمكان أن يطلق المسلمون الدنيا فيتزوجها غيرهم، ولكن المسلم يعيش في الدنيا بمفهوم الآخرة، ويعيش في هذه الدنيا بمفهوم أنه كلكم لآدم وآدم من تراب، لا فضل لعربي على أعجمي ولا أبيض على أحمر إلا بالتقوى والعمل الصالح. أن يعمرها بمفهوم أنه عبد لله سيد فوق هذا الكون، أن الله سبحانه وتعالى أمره أن يتخذ الأسباب. ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول: إذا قامت الساعة وفي يد أحدكم كفيلة فليغرسها فإن له بها أجر. لكن القضية دائما نأخذ الكلام من ظاهره، والمسلمون جميعهم إلا من رحم ربي لا يتعمق بعقله وفكره ويتدبر بقلبه وكيانه فيما كان أو في مقصد الشريعة من كتاب وسنة فيما أمر الله سبحانه وتعالى به ونحن. فتنظر أنت إلى مصيبة طول الأمل. الإنسان إذا ذكر بالموت خاف، وربما قلق، وربما يئس، وربما صار كالغربي الذي يريد أن يعبر من الدنيا كل شيء، لأنه لا فرصة له أخرى يستطيع أن يعيشها في مفهومه. لكن المسلم كما كان الصحابة يحفرون الخندق والرسول صلى الله عليه وسلم يعمل معه، يقولون: لو قعدنا والرسول يعمل فذاك منا العمل المضلل. والنبي يرد عليه قائلا: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، فاغفر للأنصار والمهاجرة. إذا الرسول يعمل ولكن قلبه مع الله سبحانه، يعمل في الخندق مقاتلا مدافعا عن دين الله وعن المدينة المنورة، لكن قلبه متعلق بالله عز وجل، ليس غفرسة ولا كبرياء ولا ازدراء لمن البشر، وإنما احتراما لهذا الذي أورثه الله عز وجل وجعله خليفة: إني جاعل في الأرض خليفة. قضية طول الأمل لها ثمرات. إذا زرعت أنت شجرة طول الأمل في القلب تثمر لك أربع ثمرات سيئة، كل واحدة أصعب من أختها. أول شيء، طول الأمل يجعلك تسوف وتؤخر التوبة، فتأتي للشاب: لماذا لا تصلي يا بني؟ والله أنا عندي 20 سنة وأبي ما صلى إلا بعد 40، وأنا إن شاء الله لما أتزوج ويكون لي اولاد واذهب لاؤدي مناسك الحج ان شاء الله سوف ابدا بالصلاه. فيسوغ التوبه ويؤخر التوبه. انت يا فلان لماذا لم تتب رغم انك بلغت الاربعين من عمرك؟ والعبد اذا بلغ الاربعين يقول ربي اوزعني ان اشكر نعمتك التي انعمت عليك وان اعمل صالحا ترضاه. لما غاب هذا الدعاء عن لسانك؟ لما ترتكب المعاصي وقد بلغت هذا العمر بالعقل والفكر وهذا الوصول من البلوغ والرشد؟ لماذا تنحرف؟ يقول لك والله من 40 سنة وانا ابي عاد لعمر 80 سنة وجدي عاد 90 سنة وجدتي ماتت بعد 100 وكأن العمر بالوراثة. انما العمر كل واحد له عمر محدد، وهذا الانسان لان الامل عنده طويل فهو يؤخر التوبة ويسوي فسوف اتوب غدا، سوف اذهب الى العمرة، سوف اذهب الى الحج ان شاء الله، نتوب من يوم الجمعة، نتوب من اول الشهر العربي، نتوب بعد انتهاء الصيف، نتوب عندما يدخل رمضان. هكذا العبد يسوف التوبة فطول الامل يبعده عن الله عز وجل. فاذا جاء ملك الموت في ساعة ودى العبد ساعتها ان يؤخر ساعة، يا رب طب ساعة اتوب فيها، ساعة ارجح فيها الاعمال، خير الصدقة ان تتصدق وانت صحيح شحيح تأكل الغنى وتخشى الفقر، حتى اذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان. اذا العبد الصالح هو انسان اذا صلى العشاء قال لن اصلي صبح الغد، وان صلى الصبح قال لن اصلي عشاء اليوم. بهذا المنطق لن يسوف التوبة، وإنما بعد كل صلاة وقبل كل صلاة يقول ربما تكون آخر صلاة لي. وكيف للعبد أن يستشعر أنها آخر صلاة له؟ يتخيل إنسانا حكم عليه بالإعدام، فلما حكم عليه بالإعدام سئل أي مطلب ترجو؟ يقول أتمنى أن تتركوني قبل الإعدام أن أصلي ركعتين لله. بالله عليك هاتان الركعتان فيهما خشوع أم فيها سهو وطرحان؟ فيها خشوع، لأن هاتان الركعتان هما آخر ركعتين سوف يصليهما هذا المحكوم عليه بالإعدام في هذه الدنيا. أنت لأن حكم الإعدام سبب واضح للانتقال من هذه الدنيا عن طريق الشرق أو الرمي بالرصاص أو الكرسي الكهربائي أو غير ذلك، لكنك ملك الموت ناظر اليك وانت غافل، الله عز وجل رقيب عليك وانت غافل. اذا تؤخر التوبه لانك مقتنع ان ما زالت العمر بقيه وليس البقيه محدوده، وانما يقول سبحان الله هذا الشعور عندك حتى تنسى ان ملك الموت سوف ياتي، الا اذا كنت مريضا او في ورطه كبيره او ان العمر قد طال وقد سبحان الله كبرت في السن. ودخل الرسول يعود عمه العباس رضي الله عنه فقال له يا ابن اخي صلى الله عليه وسلم ادع الله لي بالموت، يعني كبرت في السن وهب العرض شاب الشعر ضعف، والانسان عندما يكبر في السن يستشعر ان صار عاله على غيره وينظر الرحمه والشفقه في عيون ابنائه وزوجته، فيتمنى ان يرحم من هذه الدنيا كي لا يكون عاله على احد غيره. عندئذ قال له صلى الله عليه وسلم يا عباس يا عماه لا يتمنان احدكم الموت بضر قد نزل به، سواء ضر السن او ضر المرض او ضر الضغط من الدنيا، وانما ان اصابه هذا يعني ان هجم عليه السن او هجم عليه المرض او هجمت عليه الدنيا بمشاكلها يقول اللهم احيني ان كانت الحياه خيرا لي وابتني ان كان الموت خيرا لي. فالخير من يعلمه؟ خالقنا. وما دام ان الله الذي يعلم فانت ادعو الله عز وجل. اذا الذي يجعلك تقصر الامل في كل صلاه، الحمد لله من كرم الله ان جعل لنا منسك الصلاه وشعيره الصلاه، اقف كل عده ساعات بين يدي رب العباد عز وجل لاجدد العهد على فتح صفحه جديده، على التوبه مما قد سبق، على انني ان عشت زمنا طال ام قصر فسوف اكون انسانا جديدا تائبا الى الله سبحانه وتعالى. اذا طول الامل اول مصيبه وثمره سيئه تثبت على شجره طول الامل تسويل التوبه. يا الشيطان يقول يا اخي لسه بدري سبحان الله المساله فيها زمن عمر في بقيه ان شاء الله رب العالمين لسه رمضان جاي نخرج الزكاه ونتصدق ونصلي وراء الشيخ التراويح نذهب نعمل عمره والحج بعده. سبحان الله يا اخا الاسلام الانسان لا يضمن ان يعيش لحظه، فطول الامل يقصر عندما اذكر الموت، عندئذ اعجل بالتوبه. فالانسان الذي يحب رب العباد ورسوله صلى الله عليه وسلم يجب ان يعجل بالتوبه الى رب العباد. اللهم صل علينا جميعا يا رب العالمين. ايضا الثمره الثانيه السيئه الخبيثه التي تنشد وتنبت على شجر طول الامل ايضا تاخير الاعمال الصالحه غير تاخير التوبه، تاجيل الاعمال الصالحه. متى تذهب لصله عمك وخالك يا فلان؟ ان شاء الله لما نفسي تهدى. متى تذهب لاخيك الذي اغضبك منذ شهرين وقاطعته وما ذهبت لزيارته؟ لما نفسيك تهدى. متى تخطئ زوجتك وتتكلم معها وانت خاطبتها من 6 اشهر ولا تكلمها؟ ان شاء الله لما نفسك تهدأ يؤجل الاعمال الصالحه لانه ظن منه انه سوف يعيش وسوف سبحان الله العظيم. حتى ان حب الدنيا هذه مساله وراثيه ورثناها من ابينا ادم عندما قال له الشيطان ولزوجه امنا حواء: ما نهاكما ربكما عن تلكما الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين. ولسناها عن هذا الرجل السيء صاحب الجنة قال: ما أظن أن تبيد هذه أبدا، وما أظن الساعة قائمة، ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. زي الإنسان في كير خاطر لا يصلي، إنسان غير ملتزم لا بحجاب ولا غيره، وإن سألت وإن مت إلى أن تكون إلى الجنة. لماذا هكذا؟ لماذا؟ لان انسان غرقه الاماني، ركب سفينه الامان وابحر في بحر الامان وهو راس اموال الافاليس، فكانت نهايه عاقبه او عاقبته نهايته وعاقبته خذ والعياذ بالله رب العالمين. الحضاره او التقنيه الحديثه نفس اللهجه، نفس لهجه صاحب الجنه: ما اظن ان تبيد هذه ابدا. يعني لو جئت لصاحب مدينة وقلت له: هذه الحضارة التي صنعتها وهذا التقدم الذي صنعته أينتهي؟ يقول: لا، أنا بنيته بجهدي وبعرقي وبمجهودي وبعلمي وبخبرتي وبسهري وبأنني جئت بكذا وكذا وصنعت كذا وكذا. لو قلت للغربي أو الأوروبي أو الأمريكي: هل هذه الحضارة سوف تزول؟ يقول: لا، كيف تزول؟ أنا صنعتها فلا تزول أبدا. ولتجدنهم أحرص الناس على حياة، حريص على حياته، يود أحدهم لو يعمر 1000 سنة وما هو بمزحزحه من العذاب للمعمر. إذا قضية طول الأمل ثم التأخير العمل. لكنني أكلم مسلمين موحدين موصولين بالله عز وجل محبين للعلم ولأهله، يعني تبتدئ المساجد بهم، لكن أين العمل؟ أنت لا تؤخر أبدا عملا صالحا. لو قيل لك إن صريحة السبت بالغد إن شاء الله سوف توزع أراضي القدم بربع درهم، سبحان الله، هل سوف تعد نفسك وتجهز مالك وتقف الصبر من قبل صلاه الفجر، ام انك سوف تقول: لا، انا لا اريد ارضا؟ لا، انت تريد الارض. لو قيل لك ان هناك بنايه توزع فيها الشقق او البيوت مجانا، كم ترى في الصوابير تقف امام هذا المكتب الذي يوزعها؟ وان قلنا لك ان عند ربك جنه عرضها كعرض السماء والارض، او عرضها عرض السماوات والارض، اعدت للمتقين، فيها ما لا عين رات ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. بالله عليك، انت عندما تخطب لابنتك تدفع ما وراءك وما امامك وما تملك، تخطب لابنك حتى تكون يعني سبحان الله ببنت فلان، وبنت فلان ربما تاتي كما فعل بأشياء من قبل كأمها من قبل وكبيها من قبل وكزوجتك أنت، تسوم الولد سوء العذاب ويتشيمه قبل المشيب وتنسيه وتحول ليله نهارا ونهاره إلى ليل، ورغم ذلك تدفع ما جمعته في سنوات طويلة لإدخال السرور على ابنك بزوجتك في الدنيا. ونحن نقول لك هناك حور عين في الجنة من نظر إليها سبحان الله رأى هذا وسيم في صفحة خدها وتغني لك قائلة: نحن الناعمات فلا نبحث أبدا، الراضيات فلا نسقط أبدا، الشابات فلا نهرب أبدا، فطوبى لمن كنا له وطوبى لمن كان لنا. هذه حور العين هل تحصل عليها بركعتين أغلبهما صرعان؟ ها هل تحصل على الهنا بشبهة الربا وبشبهة الحرام والإسراف البعيد عن طريق الله؟ هل تحصل عليها بغيبة الغنميمة؟ هل تحصل عليها بالإسراع في العمل الصالح؟ اللهم اجعلنا من المسرعين إلى الأعمال الصالحة يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، أما الثمرات الثالثة الخبيثة من ثمرات زرع شجرة طول الأمل في قلبك، قساوة القلب. كلما أمسك إنسان في الدنيا تجد أن قلبه يقشع، تريد أن تلينه ليالين. لماذا؟ لأن الإنسان طويل الأمل يقول اليوم قلبي قاسي، لكن غدا ربما يلين. هذا إنسان كعمر رضي الله عنه لما ولي أمر الإمارة، أمر المسلمين، وصار أمير المؤمنين، وقف على المنبر ورفع يديه إلى السماء وقال: يا رب، تعلم بعلمك أن في قلبي قساوة، فاللهم لينه على أهل التقوى والطاعة، واجعله شديدا على أهل المعصية والذنوب. إذا عمر يدرك أن قلبه فيه قسوة، فيه شدة، في شدة في الأمر، في شدة في النهي، في شدة في الأمر المعروف، في شدة في النهي عن المنكر، لكن يريد أن يلين هذا القلب كما وصف رب العباد المؤمنين: أنه أذلة على المؤمنين، أعزة على الكافرين. سيد المؤمن عندما يكمل أعمال الكفر ينهاره ويوبخه ويهدده: أنا سوف أطردك، أنا سوف أمنع عنك كذا، لن أعطيك كذا، لن أعطيك كذا. وإذا جلس مع الآخر كان ودودا لطيفا مهذبا. نسأل الله سبحانه أن يجعل قلوبنا جميلة في المؤمنين، عزيزة على الكافرين، كما كان سلف الصالح يا رب العالمين. قسوة القلب من طول الأمل يقسو القلب. الدنيا دنيا، تجلس مع رجل في الصلاح في العمل يكلمك عن الدنيا، تذهب بعد الظهر يكلمك عن الدنيا. رجل صالح دخل المسجد فرأى إخوة في حلقة، قال: لابد أنها حلقة عدل. فدخل الناس متحلقين بعد صلاة العصر، دخل بينهم وهم يتكلموا في الدنيا، الأسهم سبحان الله والبيع والشراء، قال سبحان الله: إنما مثلي ومثلكم كمثل رجل أمطرت عليه السماء فرأى مبنى، قال: أكتمل تحت سقف هذا المبنى حتى ينتهي المطر. فدخل فإذا المبنى أربعة جدر دون سقف، يعني ما فرق بين المبنى، وليس هناك فرق بين المبنى وبين الشارع، فليس فرق بين حلقة المسجد وحلقة القبر، هذه حلقة وهذه حلقة، هذه دنيا وهذه دنيا. سبحان قسوة القلب حتى داخل المسجد نتيجة طول الأمل. ثم إن الثمرة الخبيثة الرابعة هي أن أتمسك بالدنيا، فإن أصابتني مصيبة اهتزيت وقلقت وانزعجت، لا آخر من رصيد قوي، لا أصبر على الابتلاءات، ولكن المؤمن صابر كما قال سهل بن عبد الله: أربعة أمور جعلتني زاهدا في دنياكم. ما هي يا سهل؟ قال: اعمل لله بقدر حاجتك له، واعمل للدنيا بقدر فقرك فيها، واعمل للآخرة بقدر بقائك فيها، واعمل للنار بقدر صبرك عليها. هذه الأربعة نزيدها توضيحا إن شاء الله بعد الصلاة. اللهم اجعل لنا أول يومنا هذا فرحا، وأوسطه نجاحا، وآخره فلاحا، لا تدع لنا فيه ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا عسيرا إلا يسرته، ولا كربا إلا أذهبته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا ضالا إلا هديته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا حاجة من حوائج الدنيا لك فيها رضا ولنا فيها فراء إلا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين. اللهم هيئ لبناتنا الأزواج الصالحين، ولأبنائنا الزوجات الصالحات، واطلع عنهم شياطين الإنس والجن، اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، وسائر بلاد المسلمين، واطلع عنا كل مكروه وسوء يا رب العالمين. اللهم ارزقنا قبل الموت توبة مهلا، ولحظة الموت روحا وراحة، وبعد الموت إكراما ومعطلة ونعيما، أظلنا بظل عرشك يوم لا ظل إلا ظله، واجعل اللهم خير أعمالنا خواتيمها، وخير أيامنا يوم أن نلقاه، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم يا رب تسليما كثيرا. بسم الله الرحمن الرحيم والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله ومن اصدق من الله سيدا. نقول حديثنا بعد السلام ان شاء الله، واخر السلام قوم الى السلام يرحمكم الله. احمد الله رب العالمين حمد عباد الشاكرين الذاكرين وصلي وسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اما بعد يا اخوات الاحباب، لا تظن ابدا ان هذا الاكتئاب الذي يعرض وجوه والضيق الذي هو في الصدور لا تظن انه من الاحداث العالميه فقط التي تدخل علينا وتاتينا وتقلق مضاجعها. الامر اهون من ذلك. كثره ذنوبنا هي التي تصيبنا بالاكتئاب. لا تظن انسان عنده قلب سليم ليس فيه كبر ولا حقد ولا حسد وتظن انه ضيق الصدر. ابدا. الاحداث العالميه ليست جديده، يعني منذ ان نزل جبريل بإقرأ على قلب الحبيب صلى الله عليه وسلم والقضيه زي ما هي، اهل الحق واهل الباطل الى ان تقوم الساعه، وهذه سنه التدافع. هذا امر لا نقاش عليه ولا خلاف فيه. غزوه الاحزاب صوره مما يحدث اليوم، لما تقلب غزوه الاحزاب تضحى في طرحه، وما يحدث لنا في صفحة أخرى تجد الصفحتين متشابهتان تماما. القضية فينا نحن، اكتئابنا من ذنوبنا. ولو أردنا كما أقول دائما أن نرفع الظلم الذي علينا فلنرفع الظلم الذي بيننا وبين أنفسنا. الظلم اللي بيننا في البيوت وفي المجتمعات، بين مدير المؤسسة والعمال، بين الموظفين وصاحب العمل، هذا الإخلاص المفقود، الإخلاص غير الموجود، هذا يثمر كآبة في الصدور وضيق واكتئاب الوجود. انظر إلى أي وجه مسلم، للطفل الصغير عنده 10 سنوات تجد عمره 30 سنة من الهم والغم الذي يراه من أبيه وأمه ومن طريقة التعليم وطريقة التدريس ومن المدرس ثقيل الظل والمدرس ثقيل الظل، والولد أكثر أيضا ثقيل الظل. يعني الولد زمان كان عنده شيء يسمى البراءة. البراءة معناها أن هناك أمور لا أفهمها، هذا معنى البراءة. أما الآن هل تستطيع أن تقول لامرأة لا تتحجبي أمام طفل عنده 8 سنوات؟ أنا أقول ما أعلم من طفل تتحجب أمام الطفل عنده 6 سنوات. يعني أصبح يميز. أبوه من قبل وجده كان بدأ يميز لما بلغ 20، بدأ يعرف شوية، يعني مش يعرف بقى، يعني بدأ يأخذ شوية. خلاص لما أصبح 25 بدأ يميز أن هناك زوجة، يعني كده شوية، ويجوز الحوار معها بطريقة معينة، وأنها أنثى، وأن يجوز أن تلد. هذه الأمور. الولد الآن ما شاء الله لا قوة إلا بالله، من 4 سنوات يكلمك في أمور أنت تستحي، سبحان الله. فأصبح قضية التمييز عند الطفل غيرت الفكر. كنا من 30 سنة تسألنا أخواتنا يعني في أي عمر من أعمار زملاء أولادي أتحجب؟ قل لا أمة الله عند سن البلوغ. أما الولد يملك يصل الصف السابع الصف الثامن تتحجب، الولد بدأ يفهم. الآن مجرد أن تقدم له في المدرسة تحجبي عليه، سبحان الله. لماذا؟ لأن الولد أصبح يفهم. كل ليس هذا من باب أن أولادنا أصبحوا أذكياء، لا، آباؤهم كانوا أذكى وأجدادنا كانوا أذكى وأذكى، لأن الذكاء ذكاء القلب فيعطي ذكاء للعقل فيعطي نورا للعمل. فطلع الجيل الماضي جيل بار بأبيه وأمه، لأن جد وجدة كانوا يأكلوا حلال، يطعموا من الحلال، يبعدوا عن الشبهة، لا يخوضوا في الأعراض، واقفين للأضحام، كانوا أشعريين مذهب، مش الأشعار يعني مش مذهب أشعري، نحن أصلنا في علم الكلام والمذهب، لا، يعني أشعريين تبع أبو موسى الأشعري، سيدنا أبو موسى الأشعري رضي الله عنه، في الحديث المعروف الذي تحفظونه، قال فيه صلى الله عليه وسلم: رحم الله الأشعريين. الأشعريين شيء والأشاعرة إيه؟ شيء آخر، عشان يعني الأمور لا تختلط يعني، رحمة الأشعريين، ما حطمنا إلا أن تمذهبنا، كلنا لما تمذهبنا تفيهقنا، فلما تفيهقنا قل العمل، كثر الجدل، تبخر الإخلاص، أصبح بعضنا يعادي بعضا، لم تنزل البركة علينا من السماء. رحم الله الأشعريين، كان إذا حزبتهم الحاجة الدنيا اشتدت عليهم في ايام غلاء او قل قوت عياله، جاء كل واحد بما عنده ووضعوه في ثوب واحد وقسموه بينهم بالسوية، فانا منهم وهم مني صلى الله عليه وسلم. هكذا كان يعيش اجدادنا الى عهد قريب. فلما اصبح مالي مالي، بيتي بيتي، حقي حقي، ابنائي ابنائي، ما صار ابناء الغير ولا ابناء الاخ ولا ابناء الاخت ولا سبحان الله الارمله ولا المطلقه ولا الجار ولا صاحب العمل ولا الامانه ولا الصدق ولا تقل، لاننا كلنا يعيب على كلنا. انا اتكلم عن نفسي وانت يجب ان تتكلم عن نفسك، ويجب ان اصلح انا نفسي، ويجب ان تصلح نفسك، لكن ان تصلح الغير وانت من تصح هذه مصيبه. يقول ابو حمد الغزالي ان النصيحه زكاه، والزكاة لا تجب الا اذا بلغ المال الايه النصاب، ونصاب النصيحة الايه الاستعار، ان انا نفسي انا اقطع، اكون انا منتصح لنفسي، ناصح لنفسي. فلما انصح نفسي انصح غيري. يعني هل يجوز ان اقول لك قم قبل الليل قبل الفجر بركعتين عشان تصلي ركعتين قيام ليل؟ وانا الكلام يخرج من لساني غبي، ادعوك الى قيام الليل وخميس وانا لا اقول، هذه مصيبة. فإذا كلنا هكذا ننصح ونتألى على الناس ونعمل علماء على الناس، والمصيبة هكذا سبحان الله. فأريد أن أقول أن الاكتئاب الذي عندنا عايز تضيعه، قلل ذنوبك، توب إلى الله، قصر الأمل. أنا أتكلم عن طول الأمل إن شاء الله، إذا كنا من أهل الدنيا إن شاء الله الجمعة القادمة أتكلم عن قصر الأمل. وقصر الأمل ضد الطموح لا بد أن نشرح هذا الموضوع ان شاء الله رب العالمين. قلنا كلمه لسهل بن عبد الله طيب الحقيقه، نقف عندها. عندكم وقت لكلام سهل ولا مو كلام صعب؟ كلام سهل. سهل بن عبد الله رضي الله عنه، هذا الرجل ارسلته امه للعراق، اللهم امن العراق واهلها وارض عنهم شافين الانس والجن، وامن فلسطين واهلها، واطعم اهلهم من جوع واسقهم من عرق واسقهم من عطش واغنهم من فقر واحفظهم من حاله يا رب العالمين. فابصرته العراق يتعلم، فعايز يطمئن امه. طفل عنده او صبي 12 سنه، فكتب خطابا لامه في الشام، لان واحد زي ما رايح الشام في الغد، فبعد العشاء امر عليك اخذ اذا اردت رساله لاهلي من رساله لامي. كتب رساله، كان زمان الكتاب مش بالحبر الجاف والحبر، كان سبحان الله زعفران الامور دي يكتبوها. فكتب، فطرق حافظ الرساله الباب، يعمل ايه سهل يعمل ايه، واجر واخذ غرفه ايجار يسكن فيها. فاخذ شويه تراب من ارض الغرفه و جف بها الايه ما كتب وطوى الرساله واعطاها لغايه الان. الامور سليمه ولا الامور فيها سليمه؟ فنام، فراى الرسول في الرؤيا صلى الله عليه وسلم يعطيه كوبا من اللبن وكوبا من السمر، يقول لو اخلط هذا بذاك واشرب. يقول يا رسول الله اشرب سما؟ قال ما صنعت بتراب لا تملكه أسوأ عند الله من هذا السبوع. فهل سهلا للقضية ايه؟ بالله عليك لما تحقق كده رؤية سهلة دي في الواقع، يبقى احنا رايحين فين ان شاء الله؟ ما رايحين بيوتنا، نسأل الله السلام. هذا سهل، بس بعطيك نبذة من حياته. المهم كبر سهل، هو يتحرى الدقة في الحلال والحرام لغايه ما رزقه رب العباد في يده عرقا في يده، اذا امتد الى شبه او حرام اهتز العرق زي الرادار. اول ما تمشي على اكثر من 120 تبتدي السياره تعمل ايه؟ ها صوت، خلي بالك اصحى، انت جاوبت السرعه الايه المطلوب. انا اشك ان لو رزقنا ما رزق سهل لصارت عروقنا كلها تنبض، مش عرق واحد، ده العرق والحيط والجدار والكرسي اللي انت قاعد عليه والثوب اللي لابسه، والله سبحان الله نسأل الله السلامة، كله في ثورة عليك. المهم سهل قال كلمة عجيبة. ذو قصة لطيفة برضو نحكيها من باب تنصيب الله يذكر الصالحين وقصصهم ترقب الايه ما انت صالح الصبح تسمع النشر قتل 7 قتل 10 انفجار في المكان الفلاني الضائقة المالية البورصة هتنام الين هيغرق الدولار هيعود اللي صحاح لا حول ولا قوة فصاح نايم في هموم في انكاس تقول نفسك صدرك منغلق تقول وانا صدري منغلق ليه لان الكلام في دنيا لابد ان ينغلق كل ما دول تكلم في الدنيا كل ما سبحان الله دنيوي من الدنو ومن الدناء سبحان الله يا اخي ارتفع سبحان الله يقول ابو موسى والله ما احببت الدنيا الا لثلاث من ضمنها ان اجلس مع اناس لينتقون اطايب الكلام كما ينتقى اطايب الثمر هذا الكلام الحلو والجميل والقدوه سبحان الله المهم فسيدنا سهل كان متزوج زوجه فريق اللسان وبعدين فقالت له نريد لحما من السوق فلا من اين هذا انا عندي درهمين اخذ الدرهمين راح يجيب اللحم وهو راجع سبحان الله حدقة عليكم سابق كل اللي في السوق ونزل على المسكين سهل وخطفت الايه قطعه اللحم هو زوجته صديق اللسان بطبيعتها من غير شيء وانت طبعا تفهم خلطة الإنسان دي عنه كل واحد فاهم وعارف وكمية السلاطة وكمها وقلت على رختر في الغاية 9.7 و11.9 البيت يهتز والدنيا تهتز وتقلب العيال عليه ها سيد نفسك كده غريب في البيت تشعر كده ضفر غريب ده وتبقى عامل زي اللص مش بيتك لا اله الا الله مش انت قاعد محمد مسجد تاني عم مفيش كاميرات طبعا حاجة ما شاء الله مستأمة لا قوة إلا بالله فهن الرحيمات الودودات الوالدات لأولادنا وإذا أحسننا إلينا أحسن الله إلينا بإذن الله رب العالمين لازم التوازن فهو الدنيا قائمة على التوازن المهم فسهل خاف يرجع البيت يسمع ما لا إيه ما لا يقيل فطلع المسجد دخل صلاة الظهر صلى الظهر المسلمين جايين الشيخ استطاع ده سؤال وده سؤال فتعملوا معانا قاعد دخل صلاة العصر درس يا سيدنا الشيخ درس اعطى درس المغرب العشاء قال انا ارجع تلاقيها ايه نامت تكون نسيت الايه الموضوع ف هو كان يعرف وانت زي ما انت عارف يعني متى تكون هي راضيه ومتى تكون يعني راضيه انت تعرف فلما كان يدخل يقول لها السلام عليكم تقول وعليكم السلام ورحمه الله يعرف انها في حاله ايه رضا لما يقول السلام عليكم وتقول له وعليكم يعرف ان الايه الرياح شماليه غربيه مثيره للاتربه في كل الاوقات ما في رضا السلام عليكم عليكم السلام ورحمه الله مرحبا اطلقتنا عليكم سبحان الله فطبعا كده الرجل يعرف في المسجد يدعو اكيد يعني مش مساحه لا كده تترك الدعاء لا تترك الدعاء ابدا في اقل الامور من الله عز وجل انا جوعت يا رجل الحمد لله رب العالمين لا لابد من صحه كان اكل بس في لحوم الله قال لحم في بيتنا ما كان فيه لا ثلاجة ولا جيب فريزر ولا ثعلب فريزر ولا فهد فريزر قالت بعد أن خرجت بهنيه إذا بحدأة وغراب يتعاركان فوق بيتنا فسقطت من بينهما قطعة فطبقتها قال يا ربي المال الحلال حتى تبعث لي خادما يحمله عني حتى بعت خدام مجانا إيه ها ديليفري إسلامي الله أكبر الله أكبر سبحان الله توصيل البيوت توصيل خدمات بس بالحلال المهم بقصة سهل ببساطة ماذا قال سهل فيما قلنا قال اعمل لله بقدر حاجتك له يبقى كم تعمل كل لحظة لا تستغرب شوف احفظها شوف ان ما خرجت من خطبة الجمعة الا بالكلمة دي اعمل لله بقدر حاجتك له يبقى في كل وقت فكلم كل عمل لله رايح الشغل الصبح لله كلم زوجتك بأدب لله تربي أولادك لله تدخل عليهم السرور لله تزور جارك لله تعود المريض تشيع الجنة كله لله عشان النية تنضبط وتاخذ الثواب وانت على فراشك في البيت طيب إذن اعمل لله بقدر حاجتك له وللدنيا بقدر مقامك فيها. ما أنا في الدنيا إلا إيه؟ كراقب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها. أعمل الدنيا ولكن أعرف أنها منتهية. اعمل الدنيا بقدر مقامك فيها وللآخرة بقدر بقائك فيها. يا أخي كما قلنا من قبل، تسافر يوم تأخذ مؤنة يوم، تسافر جمعة تأخذ مؤنة جمعة، تسافر عام تأخذ مؤنة عام، تسافر 10 سنوات تأخذ مؤنة 10 سنوات، تسافر إلى الأبد فيجب أن تأخذ مؤنة وهو العمل الصالح. يبقى اعمل لله بقدر حاجتك له وللدنيا بقدر مقامك فيها وللآخرة بقدر إيه؟ بقائك فيها. يا أهل الدنيا إيه؟ خلود بلا، يا أهل الجنة خلود بلا موت، يا أهل النار خلود بلا موت. واعمل للنار بقدر صبرك عليها. الإخوة مرة أول ما أذكر أن الإخوة بالشمس كله قطة فورا، أنا الشمس فما بالك إذا اقتربت من الرؤوس. ونسأل الله أن يظلنا بظل عرش يوم لا ظل إلا ظله. أريد أن أؤكد في آخر الدرس كلمة مهمة ليبدأ كل واحد منا. يا إخوة إحنا ضيعنا وقت كبير في أن يعيب بعضنا على بعض. في ناس دخلت في المساجد داخل المسجد يجمعنا جميعا وعينه عين ذبابية يريد أن يرى نقصا فيؤنب صاحب النقص. لا لا، سدده وقاربه. خيرا الولد وصل المسجد، خيرا أروح أقول في المسجد وصل المسجد، اقترب منه أحبه انصحه بالله ياخذ النصيحه انها نصيحه. لكن اول ما تدخل من غير ما تعرفه ولا يعرفك تدخل في شمال وتؤنبه وتهزه ثوبك طويل مش عارف ايه. يا اخي الكريم احبه، لو احبك لسمع منك الكلام ونفذه بحب. هكذا ابناؤنا نحببهم الاول وبعدين نامرهم وننهاهم يسمعوا امرنا. لكن لا داعي لان يعيب بعضنا على بعض وان يجلس بعضنا لبعض بالمرصاد. الامه في حاله الكل كشفر عن انيابه نحوها ويريد تغيير هويتها ويريد اقتلاع جذورها، وما بقي للامه من خير الا المساجد وخطب الجمعه ودروس العلم والعلماء الربانيين، حتى ان نلتف حولهم وحتى أن نعطي الراية لأبنائنا مرفوعة قبل أن نرحل من هذه الدنيا. فاللهم أكرمنا ولا تهمنا، أعطنا ولا تحرمنا، زدنا ولا تنقصنا، كن لنا ولا تكن علينا، آثرنا ولا تؤثر علينا، انصرنا ولا تنصر علينا، واغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين. إن شاء الله رب العالمين كنا وعدنا البرنامج الدين القيم يبدأ اليوم إن شاء الله العطف يعني.